واجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعود إلى ذكر الآيات التي سبقت في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. اقرأ يا حسن. لها ولا نفق. وقوله تعالى في هذه الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، أنها منسوخة بالآية التي سبقت، فإنهم رأوا فيها تعارض. فلما قيل لهم كيف يكون السابق ناسخ للاحق، ناسخ للاحق، قالوا العبرة بالنزول لا بالترتيب. والصحيح أنه ما في تعارض بين الآيتين، أنه لا تعارض بين الآيتين. الأولى في الإحداد 14، ما ذكر فيها السكنة، فإذا بالغ الأجل اختلفوا في سكنة المتوفى عنها إذا كانت غير حامل، أما إذا كانت حامل فتسكن فتسكن تعطى لها السكنة، أما إذا كانت غير حامل اختلفوا فيه. والصواب مع من قال أن لها السكنى، لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنها، كان زوجها خرج يطلب أعبدا له عبيد فروا عنه، فذهب في إثرهم فأدركهم في طرف قدوم خارج المدينة ببضع كيلات، فلما أدركهم قتلوه. فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: زوجي مات ما ترك مسكن. قال: اعتدي حيث بلغت الخبر، خليك بمسكن. فالحديث بيّن أن لها السكنى. ثم جاءت هذه الآية: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. ما تعرض فيها للإحداث، إنما تعرض فيها للمتعة التمتيع، والتمتيع قد يكون بالنفقة وغيرها. لكن لما ذكر الله سبحانه وتعالى غير إخراج دل على أن متاع، يعني لما قال سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، عرفنا أن المتاع المذكور المقصود به السكنى. فهنا الآية قررت السكنة، والآية الأولى قررت الإحداث 14، فما تعارض بينهم. النص لا يلجأ إليه إلا إذا كان تعارض، فلما لم يكن تعارض كانت الآية على وجهها. قوله تعالى: وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، أي أن الله أمر بأزواجهم أن يوصوا لزوجاتهم إذا توفوا إذا قاربوا الوفاة، ما يوصي إذا قاربوا الوفاة. أو أن قوله سبحانه: وصية لأزواجهم، يوصيكم الله وصية، فالوصية من الله عز وجل، فإما أن تكون من الزوج لزوجته، الورثة أن زوجتي تسكن في المسكن ده تترك في مسكنها لا تخرج مدة عام، أو أن الله أوصى. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي أوصى، فالحكم عام لمن أوصى ولمن لم يوصى، أنه طلب من الورثة ألا يخرجوا المرأة التي توفى عنها زوجها، بل تكون في بيتها مدة سنة كاملة غير إخراج. فإن خرجنا هؤلاء الذين توفوا عنهن أزواجهن فلا جناح عليهم. إذا كان خروج منهن فلا، إذا كان خروج منهن فلا تخرجوهن. يكون الآية هذه في السفنة وتلك في الإحداث فلا تعارض. الآية الأولى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. إذا بلغت الأجل وهي 4 أشهر و10 فلا جناح عليكم أيها الحكام أو الأوصياء الذين يتولون شؤون ولي المرأة، أو أنتم أيها الورثة، لا جناح عليكم فيما فعلت هذه المرأة بنفسها إذا انتهى إحدادها من التزيون والتعرض للخطاب وإنكاح نفسها. كل هذا هو الذي قال فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. لا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، في أنفسهن بالمعروف. والآية التي نتلوها اليوم هذا المساء الكريم يقول الله فيها وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. هناك بالمعروف وهنا من معروف. فيما فعلن في أنفسهن من معروف وهناك بالمعروف. لما ذكر الله في الآية الأولى قال بالمعروف وهنا قال من معروف؟ هناك بالمعروف لأن انتهى فترة الإحداث، فما تفعله المرأة في نفسها التي المحجة فانتهى إحدادها، فكل ما تفعله إذا كان في إطار المعروف وهو الذي قدره الشرع وقرره فلا جناح عليكم، لا تمنعهن. فالمعروف أي ما عرفه الشرع وقرره، ويكون ذلك مصاحبا بالمعروف. أما هذه متى؟ فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، بالتنكير مو بالمعروف، لا تغير الحرفان، فعل في وفعل من. هناك فعل بها فعلت في نفسها شيئا مصاحبا بالمعروف، وهذا الشيء مستغرق بكل ما كان محرما لها قبل بلوغ الأجل وهو الإحداث. وهنا قال فيما فعلن في أنفسهن من معروف، لا كل شيء، إنما هو بعض الشيء كبعض الزينة وقد لا يكون فيها الخطبة. فقال فيما فعلن في أنفسهن من معروف مما تعارفه الناس، والله عزيز حكيم. والآية الأولى والله بما تعملون خبير، فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. بما تعملون أيتها النسوة، بما تعملون أيها الورثة أو أيها الولي، خبير مطلع على فعلكم. فإن خرجت واستعملت الزينة والطيب قبل انتهاء الحج الإحداث فإن الله عالم بذلك، فإن تعرضت للخطاب قبل بلوغ الأجل فإن الله عالم بذلك. وهنا قال الله سبحانه وتعالى فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. عزيز لا يغالب، إن أحد أخرجها وأكرهها أو خرجت هي لأن تعمل بعض ما ينكره الشرع، فإن الله عزيز لا يغالب، حكيم في وضع هذه الأحكام في منصبها وأماكنها اللائقة بها. فعرفنا وجه الفرق بين ختم الآية الأولى بقوله سبحانه والله بما تعملون خبير، وبقوله في هذه الآية والله عزيز حكيم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. للمطلقات جميع المطلقات متاعا بالمعروف، دخل فيها المطلقة التي فرض لها المهر والتي لم يفرض لها المهر، والتي مسها الرجل والتي لم يمسها الرجل. الآية في قوله تعالى فيما سبق قبل هذه الآية لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. المرأة إذا طلقها زوجها ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة اجعلوا لهن متاعا جبرا للخاطر، لأن الفراق طبع صعب قد تكون مكسورة، فاجعل لها متاعا بالمعروف حقا، هذا حق واجب على من أراد الإحسان. ثم قال سبحانه وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وما ذكر فيها المتعة. ثم جاءت الآية التي نتلوناها هذه الأخيرة وللمطلقات متاع بالمعروف شمل جميع المطلقات. هل كذلك يدخل فيها التي طلقت قبل المسيس وقد فرض لها نصف المهر؟ قد يكون داخلا فيها وقد تكون مستثنات، وقد تكون مستثنات من هذا العموم والذي اختلفوا فيها العلماء. والصواب أن هذه الآية عامة وللمطلقات جميع مطلقات، سواء فرض لها مهر أو نفرض لها مهر، دخل بها أو لم يدخل بها. يقول الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. اقرأ ألم تر إلى الذين ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. همزة الاستفهام إذا دخلت على نفي تفيد شيء من التقرير، أليس فلان كلمك هذه الليلة، أليس فلان استضافك في تلك الليلة، أليس حصل كذا وكذا، ألم يحصل كذا وكذا. هذه بمعنى التقرير، كأنك تقرر غالبا من كان منكر أو كان جاهل لا يدري، عرفنا؟ لكن غالب هذا في الغالب تأتي للتقرير، وتأتي أحيانا تخرج عن التقرير، تكون في شيء لا يعلمه المخاطب، فتقول ألم ترى ما حصل هذه الليلة من صواعق وزمجرات وكذا وكذا، وما رأى ولا علم بها. هذا لا يقال تقرير، التقرير أن تقرره لأجل يقول نعم اعترف بذلك حصل ذلك، هذا معنى التقرير، وليس في هذه تقرير. هذا الترتيب كلمة ألم ترى إذا جاءت إما أنها بمعنى الرؤية، كأنك تفيد لفت نظره إلى شيء وقع ثم نسيه أو لم ينسه وأردت إثارة الإعجاب فيه، أو إثارة بعض الكوامي، قل ألم ترى ما حصل تلك الليلة فيك، هو راها وعمل علم به. وإذا لم يرها ولم يعلم بها كيف تقول ألم ترى؟ فتكون الرؤية هنا يسمى رؤية علمية لا رؤية بصرية. إن أخبرته بشيء لم يره ثم تقول ألم ترى ما حصل كذا وكذا ولم يره، فتكون الرؤية علمية بمعنى اعلم أنك تقول ألم ينتهي ألم يصل إلى علمك كذا وكذا؟ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف؟ ألم يصل ألم ينتهي إلى علمك؟ ألم يبلغك خبر قوم الذين خرجوا وهم كثيرون خوفا من الموت فأماتهم الله ثم أحياهم؟ ألم ينتهي إلى علمك؟ ألم يصل إلى علمك؟ فإذا قيل ألم ينتهي إلى علمك ألم يصل إلى علمك، ما فائدة هذا الإخبار؟ فائدة هذا الإخبار كأنك تبين له شيئا عجيبا مهما، ثم تطلب منه نقل هذا الخبر إلى غيره. اخبر بهذا الأمر، اعلم ما الذي حصل وأخبر به وأشعه. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديار ما رأاهم؟ إذا معناه اعلم وليصل إلى علمك أن هناك جماعة كبيرة. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم أي من أماكنهم ومواطنهم، هل هم من بني إسرائيل أو من غيرهم؟ الله أعلم. فأكثرهم يجعلهم من بني إسرائيل لما ورد في الكتب التي بأيديهم من نسخ التوراة فيها ذكر هذه القصة، وبعض يقول ليسوا من بني إسرائيل إنما هم قوم غير بني إسرائيل، لأن الله عز وجل بعد آيات يقول سبحانه ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، وقال بني نص عليهم فيما يأتي ما يأتي، وهنا أغفل سبحانه ذكرهم، وقد يكونون من غير بني إسرائيل والله أعلم. لكن النسخ التي الأجزاء التي من التوراة في يد اليهود فيها ذكر هذه القصة. خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. بعضهم يذكر أنهم خرجوا حذر الموت خوفا من الموت، حذار من أن يقعوا في الموت، كان هناك منهم حذرا شديدا ورعاية ألا يقعوا في الموت. بعضهم فسر هذا الموت بوباء كطاعون وغيره، واضح هذا. وبعضهم جعله خرجهم خرجوا خشية عدوهم فلم يجاهدوهم وهم مأمورون بالجهاد. الجهاد في الأمم التي سبقت جهاد دفاع، وكرم الله هذه الأمة بجهاد دفاع وجهاد نشر ودعوة. هذه الأمة فيها جهاد نشر الإسلام وفتح الثغور، بس ما كان في بني إسرائيل جهاد بهذا المعنى، إنما جهادهم دفاع عدو، إنما جهادهم دفاع عدو. مع هذه الأمة فكرمها بهذا النوعين من الجهاد، جهاد دفاع وجهاد بدء وافتتاح. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، الذي يبين أنه كان فرارا من قتال وجهاد لا فرارا من وباء وطاعون، أن الله عز وجل قال وهم ألوف. لو كانوا خرجوا من وباء وطاعون قدرة الله عز وجل واحدة في إحياء 10 وفي إحياء 100، واضح. لكن لما قال وهم ألوف دل على أن خروجهم لا عذر لهم فيه، إنما فروا جبنا وخوفا وهلعا من مقابلة عدوهم، لأنهم كثيرين وخروجهم لا عن قلة، هروبهم لم يكن عن قلة وإنما كانوا عن كثرة. عرفنا معنى قولي وهم ألوف جملة حالية. قال الله عز وجل ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، فما هم عن قلة، فكان هروبهم وخوفهم جبنا، وهذا من باب التشنيع على أولئك القوم وتنبيه هذه الأمة أن لا يكون مثل ما حصل لأولئك، فيه نوع من عظة وعبرة. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، لما خرجوا من الديار فقال لهم الله موتوا، مجرد ما خروجهم جاء بالفاء التي تؤذن بالتعقيب، أي أن فقال لهم الله موتوا. حصل من الله هذا القول فحصل لهم الموت. بعض المفسرين لا سيما المعاصرين أو بعض من يرى أن الإحياء بعد الإماتة لا يكون في هذه الدنيا، والله أعلم بدوافعه، قد يكون شكا وقد يرى أنه لا يكون في هذه الدنيا. لما حصل في فكره أحد هاتين الشبهتين فخرجوا من ديارهم حذر الموت فقال لهم الله مجازا لا حقيقة، فإن عبارة أن الله سلط عليهم شيئا من مرض فأصبحوا منهوكين كأنهم شارفوا الموت فلم يموتوا، وهذا مخالف لظاهر القرآن. الله يقول موتوا، فلا تفتح لي فالكلم عن ظواهره. حكم قال لهم الله يعني قولا كونيا أمر بأن يحصل لهم هذا، فكان من التكوين أن ماتوا، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، أي بمعنى أنهم ماتوا وظلوا برهة من الدهر. من أين جئنا بقولنا مرهة من الدهر؟ فترة طويلة من قصيرة، لأنه قال ثم أحياهم. هناك لما خرجوا وهم ألوف حذر الموت فقال لهم، دل على أن الله أمر بموتهم، حكم بموتهم بالقول بعد خروجه، لكن قال هنا ثم أحياهم دل على مضي فترة. وأخذ في كتب التوراة المبدلة المحرفة في أيدي القوم يقول أن نبي حزقائيل أو غيره مر على فلاة فيها عظام كثيرة، قال يا ربي ما هؤلاء؟ فأوحى الله إلي: أيها الإنسان أتعجب من ذلك؟ نادهم، نادي تلك العظام تسعى إليك. فناداها، فجاء كل عصب ولحم كذا. لكن الشاهد هذه القصة الله أعلم بصحتها، ما رووا الإسرائيليون لا نكذبه ولا نصدقه، لكن كتاب الله بين أيدينا قال لهم الله موتوا ثم أحياهم. لما أحياهم ليستوفوا أجلهم، مكتوب أنهم يموتوا ثم يحيون ويبقون فترة حتى يأتي الأجل فيموتون فيه. ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس، إن الله لذو فضل على الناس، ذو فضل أي صاحب فضل، لكن لا يقال ذو مال وذو جاه وذو قوة وذو كذا، فلك أن تقول صاحب مال وصاحب جاه، لكن استعمال ذو إنما يكون في شأن ذي الأهمية، إذا كان مهم وشيء يعجب منه وذا قدرة واعتبار تقول ذو مال، إذا كان ماله ضخم. وصاحب هذا عنده مال، واضح؟ أو إما الاهتمام في المالك أو في المملوك. فقال إن الله لذو فضل على الناس، ذو إفضال وإنعام عليه. وإلى الإفضال في هذه الآية إن الله لذو فضل على الناس جميع الناس، وفي هذه الآية فضل عظيم جدا، كون أحياهم ليجتعدوا ويعتبروا ويتوبوا ويستقيموا ويشكروا الله عز وجل ولا يكون منهم جبن مرة ثانية. فضل مفضل، وفضل على من سمع هذه القصة يعلم أنه أن الزرار لا ينجيه من حذر ولا من قدر مكتوب، وأنه لا يصح أن يفعل ذلك، ويعلم أن قدرة الله شاملة لجميع خلقه سبحانه، لا يخرج عنهم شيء. إن الله لذو فضل على الناس، ما قال على هؤلاء، جميع الناس، لا أحد إلا والله عز وجل عامره وغامره بفضل منه. ولو حمدت الله بجميع المحامد لا تصل نعم ما أنعم عليك. فنعلم إن الله لذو فضل على الناس. لما قال الناس دخل فيها المؤمن والكافر، جميع الناس، الله ذو فضل عليه. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ما قال سبحانه ولكن أكثرهم لا يشكرون، في بعض الآيات ولكن أكثرهم، لكن في هذه الآية ولكن أكثر الناس. أعادها لبيان التأكيد حتى لا تظن أن الناس إنما هو من باب إطلاق العام وإرادة الخاص، كما قال الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الذين قال لهم الناس واحد نعيم بن مسعود قال لمن حضر أحد اسمعوا القوم قريش الآن تعد العدة للعودة عليكم، وهم في حمراء الأسد أو في وادي الصفراء وهم راجعون إليكم. الذين قال لهم الناس كم واحدهم؟ أطلق عليه واحد من إطلاق العام وإرادة منه الخاص. فلو قال الله عز وجل إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم، يتوهم متوهم أن الناس المعني به هؤلاء القوم، ولكن أكثر هؤلاء القوم لا يشكرون. الله عز وجل قال إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس، ليس هؤلاء بل جميع الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. شكر الله حمده وإظهار نعمه وقبول ذلك عليه. والشكر يكون باللسان وبالعمل، كما أن الحمد يكون باللسان، فتشكره سبحانه قولا وعملا، فتعمل بمقتضى ما أنعم الله عليك، فتشكره على تلك النعم، فتفتح وأنت تحمد الله، وتمسي وأنت حامد لله، وتخفض من الحمد لله في جميع أحوالك. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. والله يحب من عبده الحمد كما يحب من عبده المدح. المدح والحمد قريبين، يعني ثناؤك على الله عز وجل، يا حي يا قيوم يا ذا القوة الشديد يا من بيده مقاليد الأمور إنك على كل شيء قدير. هذا ثناء على الله. اللهم أنت الأحد الفرد الصمد، أنت القادر، أنت المحيي المميت. ولذا قال من إن لله 99 اسما من أحصاها، أي علم معناها، من علم معاني أسماء الله شيء عجيب تقربك من الله عز وجل، وتبين لك عظيم قدرة الله وعلمه وكرمه وحلمه. فإذا اقسم الله نفسه الكريم وعلمت من كرمه سبحانه أنه أنعم على العاصي والطائع، وأن الله أنعم عليك بالولد والمال والصحة والعافية، وترى غيرك ما هو مكدر مكذا، فتعلم نعم الله عليك شيء كثير. وإذا علمت أن الله غفار، رأيت كم من ذنب يقوم بالإنسان ويعمله والله ساتر له لم يؤاخذك عليه، أعلم أن الله عز وجل كثير المغفرة، فتلجأ إليه سبحانه. وهكذا من علم أن لله 99 اسما أحصاها، بمعنى علم معناها وعلمك معناها، يغني عن قولك أن تعمل بمقتضاها. إذا علمت أن الله قدير، أن الله عالم الغيب والشهادة، لأن الله عالم الغيب، كل ما أردت القدوم على عمل ترى أن الله مطلع عليه، إن كان حسنا أقدمت عليها، وإن كان خلاف ذلك رب عالم مشايف مطلع، وتحاول أن تنكمش وتتقلق، والانكماش والتقليص والخوف إنما هو نتيجة معرفتك بأسماء الله سبحانه وتعالى. وهذا مضى في أول كتاب شعب الإيمان، كتاب طيب ما شاء الله، وذكر في أوله أسماء الله الحسنى 99. من أحصاها ولذا الإنسان كل ما مر عليك اسم من أسمائه فلتعلم معناه إنه هو البر الرحيم، هذا غفلة منا والعياذ بالله، ولا تمر على أسماء ما نعتني بها ما نحرص عليها. معرفة أسماء الله عز وجل من أفضل العلوم وأشرفها وأكرمها وفائدتها عظيمة. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه الآية الكريمة جاء بها تمهيد وتوطئة للآيات التي بعدها. هذه الآية جاء بها مقدمة للآية التي بعدها. اسمعوا الآية التي بعدها ما هي، فكأنها وسيلة إلى مقصود أعظم من ذلك. اسمعوا الآية التي بعدها. قاتلوا في سبيل الله، عرفنا وجه المناسبة.